بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وصلنا إلى مبحث الظاهر والمؤول. قال: الظاهر هو تعريفه هو كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر من الآخر، فلا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره كالأمر والنهي من أنواع الخطاب. ومر معنى تفصيل الظاهر في ذلك، يعني هو الجهة الراجحة، كما نعرف الظن مثلا هو الكفة الراجحة، يقابله الكفة المرجوحة في مراتب العلم يسمى وهما، في أصول الفقه يسمى مؤولا، لا يعمل به إلا بدليل مرجح، فيقدم المؤول على الظاهر. إذا لم نجد دليلا مرجحا قويا بشروطه يعمل بالظاهر. فالأمر نقول الظاهر في الأمر الوجود، يعني دلالته الراجحة هي الوجود، هي الحقيقة فيه، ويحتمل أن يكون للندب، فالندب في الأمر مؤول بمعنى أنه يحتاج إلى دليل، وهي القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، المعنى الظاهر. واضح؟ واضح هذا الموضوع. فالأمر للوجوب ويحتمل أن يكون للندب وغيره، والنهي للتحريم ويحتمل أن يكون للتنزيه وغيره، وقد تقدمت أمثلتهما. أمثلة أخرى قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية ظاهر في إباحة البيع وتحريم الربا، فهو ظاهر في الإحلال والتحريم، نص في التفريقة بينهم. شوف الفرق الأصولي، ظاهر في الإحلال والتحريم، نص في التفريق بينهم، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص بمعنى أن البيع ليس كالربا، الربا ليس بيع في نظر الشارع. فهمنا هذا المعنى؟ علاش أنت ظاهر في الإحلال والإحرام؟ على مش نص؟ لا، ليس ظاهر، يعني أن البيع مباح جائز والربا حرام، قلنا أنه التحليل هنا الجواز هو الظاهر في مسألة البيع، إلا بعوارض يكون البيع فيها محرما، فيكون مؤولا بأدلة أخرى خارجة. فعندما نقول أحل الله البيع وحرم الربا، يعني نستطيع مثلا أن نقول أنه نص، يعني عند نص في جواز البيع أو ظاهر في جواز البيع في أحدهم. طيب، إذا كان عند في نظرة الأحناف في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية ليست نصا وإنما هي من باب المشكل اللي هو الظاهر عنه. كيف؟ لأن هذه الآيات بيانها ليس كافيا وشافا، تحتاج إلى زيادة بيان. واضح؟ أحل الله البيع وحرمه، تحتاج إلى زيادة بيان. ولذلك عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد بغى. فهذه المطعومات الربوية اشترطوا في صحة البيع فيها أن يكون اشترطوا عدم التفاضل والتقابل. واضح؟ فقالوا هنا هذا بيان للبيع الجائز. طيب والأمور هذه الأمور الستة الربوية هل هي محصورة فيها أم لا؟ لذلك كان وأحل الله البيع وحرم الربا تحتاج إلى بيان آخر. فهي محط نظر المجتهد في ذلك، محط نظر المجتهد في ذلك. تلك المساحة الخفية، تلك المساحة الخفية. نعم. فالأصل في البيع الجواز والأصل في الربا الحرم. نعم. يعني هي الدلالة الراجحة. لا يعمل يعني يعمل لا يعمل بغيره إلا بدليل يدل على الجواز مرجح، دليل مرجح مرجوح، ما ليس الدليل هو المرجوح وإنما العمل المرجوح بغير الظاهر. نعم. أنا البيع ذهبت ذهبت للفضة الفضة أنا من يعني لو سمعت الحرب بتاعت المدقة هي المبحث المدقة انت تبحث في مثل القيد البيع لها في مدقة مبع قصدك انه اذا نعطيه 50 جرام يعطيني 50 جرام شعرانه جميع حقوق هذا هو الشعر حتى الان اذا انت تعطيه 50 جرام تجميع هذا استخلال تعطيه 50 دينار يرجع 50 دينار تعطيه 100 كيلو غر يعطيك 100 كيلو غر هذه هي الأمور هكذا هو الشرع. طيب وقوله عليه السلام لغيلان بن سلمة لما أسلم وعنده 10 نسوة اختر منهن 4 وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق سائرهم. يعني على اذا استحضرت ذلك الامام الشافعي جعل في هذه الروايه في هذا الاثر قاعده اصوليه. هذه القاعده الاصوليه قال فيها رضي الله تعالى عنه ترك الاستفسار، ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، بمعنى يعني هذا مبحث آخر غير هذا المبحث في العموم. لما أسلم هذا غيلان على 10 نسوة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق سائرهم. طيب لم يفصل صلى الله عليه وسلم كيف يمسك 4، هل يعقد عليهن متتاليات في نفس الوقت؟ تركوا الاستصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المحل، يعني هذا جائز وهذا جائز. واضح قاعدة، قاعدة قوية. فظاهره ظاهر هذا الحديث يدل على جواز النكاح، لأن ظاهر لفظ الإمساك بقوله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق سائرهن. نعم. فقوله الإمساك لأن ظاهر لفظ الإمساك الاستصحاب والإدامة، الإمساك هو أن يصحب الحال وأن يداوم عليه. وقال أبو حنيفة هذا ظاهر اللفظ، لا أن يعقد عقدا جديدا على تلك الأربع، لا عقدا يمسك ويفارق، الإمساك يعني يبقى على أصل دون تجديد. وقال أبو حنيفة أراد به ابتداء النكاح، أي أمسك أو اختر أربعا فانكحوهن وفارق سائرهن، يعني بعقد جديد صحيح. فظاهر الحديث عدم يعني عدم إبرام عقد نكاح، بمعنى الإمساك أي البقاء والديمومة واستصحاب الحال. ما هو الحال؟ قالوا النكاح أنه أنها أن اللواتي سيمسكهن من أربع نسوة هن زوجات يصح ذلك. أبو حنيفة قال لا، لا يعمل بالظاهر، وإنما قال أراد به ابتداء النكاح بأدلة تبع الحق. واضح. ولذلك على ما أعتقد أن هذا الحديث بالنسبة للأحناف مشكل، ليس ظاهر تقسيماتهم غير تقسيم الجمهور. ومثله حديث فيروز الديلمي أنه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان وتحتي أختان، قال اختر أيتهن شئت، يعني اختر واحدة منهم تبقى على أخواتك، لأنه في الإسلام حرم الجمع بين الأختين، أن تجمع بين الأختين التي هي في سياق حرمت عليك. واضح. فظاهره أبقي على عصمتك واحدة تختارها، يعني للصفحة لا أنشأ نكاح واحدة تختارها، بمعنى المفارق أنه زال العقد، زال ما يسمى بالزواج أو بالنكاح، وعليك أن تقيم عقدا حتى تصبح زوجتك، تصبح زوجتك. واضح. هذه هكذا النصوص، ظاهره هكذا، يعني ولكننا نحن يعني أهل السنة والجماعة ليس كالظاهرية، يعني المذاهب الأئمة الأربعة ليست كمذهب الظاهرية، يعمل بظاهر الحديث دون أعمال القواعد وأعمال الزاهد وأعمال الأصول. واضح؟ نعم. ليس المقصود بأعمال الظاهر هنا على نفق الظاهرية، لا، لا يعمل بالمقابل إلا بمرجح قوي. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أي من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أي من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ظاهر الحديث أن النكاح بدون ولي باطل، وهذا ما قبلنا احنا قلنا. فهذا الحديث ظاهر في عموم النساء الحرائر والإماء، ومن حمله على الإماء خالف الظاهرة. قال هنا هذا مختص بالإماء ليس بالحرائر. ونبى عن قبوله قوله صلى الله عليه وسلم فالمهر لها بما أصاب منها، فإن مهر الأمة للسيد لا لها، فإن مهر الأمة للسيد لا لها. نعم. يعني إذا دخل بها دون يعني بعقد دون ولي استحق المهر، استحق المهر مقابل المضاعف. طيب، لكن احنا ليس هذا دليلهم على ليس هذا هو الدليل الذي يعني استندوا عليه من حيث صحة العقد بدون ولي، لكن صحة العقد بدون ولي ليس على اطلاقه كذلك، في شروط. يعني اذا كان الناكح ليس كفءا للزوج يعني فللولي أن يفسخ العقد، له أن يفسخ العقد مباشرة. والله ليست يعني هكذا مرسلة على أطلاقها. طيب، قاعدة حكم الظاهر وجوب العمل به، هذا الأصل فيه. كما قلنا أن الأصل في الكلام الحقيقي، أصل في الأمر الوجود، الأصل في النهي التحريم، واضح؟ وهذا ولا يترك لمجرد الاحتمال، يعني الاحتمال ليس قويا لا يترك العمل بالظاهر من أجل هذا الاحتمال الضعيف، بل لدليل يرجح تركه فيعمل بالمقابل الذي يسميه الجمهور المؤول. نعم. ذكر هنا في الحاشية قال: ووجوب العمل بالظاهر لا يعني الاقتصار على ظاهر النصوص والجمود عليها، كما فعل الظاهرية في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فينسب لداود الظاهر الاقتصار على البول دون الغائط في الماء. خلاص هو أشد لهذا في أصول فقه باب أول لما فيه من الإيذاء، فالهداية بالغائط أشد من الإيذاء بالماء. وكذا ما ورد عن ابن حزم في المحلى فيه: فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو ظاهر يجوز الوضوء منه. ومثل ذلك ما جاء في البخاري أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البلوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. وبالغ ابن حزم في جنوده فقال: لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلاف. هي لا خلاف يعني في إثبات الخيار، بمعنى أنه لا أوعد في الموضوع له 3 أيام أن يراجع البائع إذا وجد فيه عيب. فلفظ الخلاف يرادف لفظ لا خداع ولا غش. ابن حزم قال لا خلاف، ولا قال لا غش يعني لا حق له الجمود. قال ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال أنه كان يقول لا خيابة لا خيابة، ومع ذلك لم يتغير الحكم عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا بذلك بالمعنى المقصود المعنى. حتى اللفظ العام اللي يستعمل بين الفتوى تعجبات عليها ليس هو يعني معتبر نفس المعنى بقوله لا خلاف. وقال ابن العربي المالكي فليس الحاكم فقيها، الحاكم هو من أئمة أهل الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر إنما هلكوا أي اليهود باتباع الظاهر، يعني أهل الظاهر المقصود ليس أعمال الظاهر الذي هو الراجح دون معافى فقدان الدليل المرجح، فغالب أهل الظاهر يعني هم أهل الضلالة، لأن الصيد حرم عليهم فقالوا لا نصيد، بل نأتي بسبب الصيد وليس سبب الشيء نفس الشيء، فنحن لا نرتكب عين ما نهين عنه، فنعود بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة. يعني هناك تحيل اليهود، هذه من طبعه. طيب نهو عن الصيد، نأتي في أسباب الصيد. أسباب الصيد. هو السبب يأخذ حكم المسبب نفس الحكم، فقالوا لا، لا, لا, لا كما قالوا هنا وليس سبب الشيء نفس الشيء، فأباحوا لأنفسهم ما حرم الله تبارك وتعالى كتحريمه للخنزير. وحرمت عليهم لحومه لحوم الخنازير وشحومها فأذابوها واستعملوا. واضح. فقلنا حكم الظاهر وجوب العمل به ولا يترك لمجرد الاحتمال بل لدليل يرجح تركه. ففي حديث ابي حميد السائبي انه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا، يعني هو التقييم الخاص، يعني قيموا ما في الشجرة من ثمار وما قبلها، واضح هذا الخرس. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها احصي ما يخرج منها، او احصي ما يخرج منها، او احصي ما يخرج منها. وعن عباد بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كلومهم وثمارهم، فاخذ اكثر العلماء بظاهر حديث الخرص لوجوب العمل بالظاهر، يعني الخرص كما في الحاشية هو التقدير والتخمير، بأن يبعث السلطان خالصا فرصد ينظر يعرف كم تقريبا موجود في الشجرة من ثمار، وعليه ينبني الزكاة، تنبني الزكاة، فيقول يخرج منها كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر الذي هو زكاته فيثبتها عليه ويحل بينه وبين الثمار. يعني الزكاة تؤمن ثم اجني على نفسك قبل الجنة، هذا من الصدق من الحاكم حفظا لحقوق المسلمين، واضح. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار للتناول منها والبيع، واضح. بعد أن يخرص لهم أن يتناولوا، لأنه قبل الخرص لا يجوز له أن يلمس ولو قطعة واحدة، لأنها قد تكون من الزكاة، لذلك تقرر ويقدر العشر ثم يستفاد من يستطيع أن يستفيد، المهم أن العشر مضمون في ذمته. فهمنا الفائدة؟ طيب. قال ولم يأخذ به الحنفية فتركوا الظاهر لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم فعله تخويفا للمزارعين لئلا يكون تأويلا، لا ليلزم به الحكم، لأنه تحميل وغرض تقدير، والتقدير غرض، حد التقدير الغرض، يعني هو أمر لا تؤمن وغوائله وعاقبته، هكذا تأويل أحيانا، بل فقط هو في معرض الحد والزجر وحث الناس على عدم التقصير في حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق عباده، هذا نظر عقلية الأحناف وهو وجيه. قلت حل مؤلف شافعي من واضح، قال وليس كذلك، بل هو اجتهاد لمعرفة المقدار، فلا يترك الظاهر للاحتمال، وفي هذا المعنى يقول بعضهم ما بالنا متهما ودنا ونحن في ودكم نقصة، كأنكم مثل فقيه رأى أن يترك الظاهر للمحتمل، يعني الفقيه، يعني هنا فيه تهكم على الفقيه الذي لا يعمل بالظاهر ويتركه، ما بالنا متهما ودنا، يعني أنا أودك وأنت تتهم الظاهر، لذلك الظاهر في المؤمن الإخلاص، الظاهر في هذا الأصل في الشريعة أصل، الظاهر في المؤمن الصدق، الظاهر في المؤمن الأمانة، واضح. أما الكذب والخيانة والرياء والكبر هذا استثناء بحق المؤمن، تمام. فلا يترك الظاهر الاحتمال، وفي هذا المعنى يقول بعضهم ما بالنا متهما ودنا ونحن في وجوههم نقتتل، كأنكم مثل فقيه رأى أن يترك الظاهر للمحتمل، في تعسف أنا لودك أقاتل من أجل، وهو أنت يعني تشك في الود، نعم. فهذا كالاختبار. الآن انتقل إلى مقابل الظاهر وهو المؤول على طريقة الجمهور كما بينا ذلك، ثم انتقل المؤلف حفظه الله تعالى إلى مقابل الظاهر وهو المؤول فقال التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لدليل مع وجود الموجب. والمؤول هو النص والتأويل قسمان مقبول وفاسد. يعني المؤول ليس النص هنا بالمعنى الأصولي، النص يعني سواء كان المنطوق، واضح؟ منطوق. فهذا قولنا يد الله فوق أيديهم، هذا هو المؤول. الرحمن على العرش استوى نص، ينزل ربنا هذا التركيب هو الذي أول فهو مؤولا، هذا مقصود. قال والتأويل قسمان، ليس كل تأويل يكون مقبولا. لا، هناك شروط التأويل، وهذا مبحث كبير جدا. يعني من أبدع ما رأيت في مسألة شرح التأويل وما يتعلق به الإمام الكافية، نسبة للكافية لابن الحاج بشدة رأيي لها، نقبة كنية بها كافية لابن الحاج في النحو، له كتاب في علوم القرآن، يعني من أول من ألف فيه، يعني تكلم على مسألة التأويل كلام بديع. على كل حال معنا في مباحث العقيدة، يعني في الاستدراجات إن شاء الله تعالى. قال والتأويل قسمان مقبول وفاسد. فالتأويل المقبول هو ما سبق تعريفه، واضح؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى معنى، أول حاجة معنى يحتمله اللفظ، حتى الإمام الغزالي ذكر ذلك، ليس كما يفعل الباطنية في النصوص، واضح؟ وليس كما يفعل الشيخ الآخر من باطنية هذا العقل، واضح؟ الذين اتخذوا يعني نسق العلمية في التعامل مع النصوص. فقول العلماء القرآن مثلا حمال الأوجه، يعني بالضوابط، بمعنى أن المعنى يستمر، المعنى عند العرب، فالذي ينسف اللغة العربية ويحاول أن يستدرج معانيا لا تليق بالمقام أصلا، هذا ما يسمى بالتصحيح، هذا ما يسمى بالتصحيح. نعم. ولم يزل علماء الأبصار في كل عصر من عهد الصحابة فصاعدا عاملين به من غير نكير، هذا الأسلوب واضح أنه من أساليب العرب. وشروط التأويل كالآتي: أن يكون الناظم المتأول أهلا لذلك ابتداء، له آلة كاملة تكون له ممدوحة، تكون له معينا ومندوحا ومندوحة ومندوحا على الوصول إلى المطلوب إلى المقصود. أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرح. ولذلك من أهم النقاط في هذا المقام هو أسلوب العرب وإتقانه، واضح؟ وهذا ما ذكره الإمام السنوسي في شرح المقدمات من أسباب الزيغ والضلال والابتداع، الجهل بأسلوب العرب، وكذلك المذني وكثير من أئمة اللغة. قال: سبب ظهور الفرق المشبهة والمجسمة هي جهلهم بأسلوب العرب، جهلهم باللغة العربية أصلا. نعم. ثالثا: أن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه، محتملا لما صرف إليه، يعني هو ظاهر في هذا المعنى، واضح؟ ويحتمله المعنى الآخر المقابل. فالحقيقة هي الحقيقة هي المعنى الظاهر، والمجاز هو المعنى المحتمل الذي يحتمله. واضح؟ نعم. فيضعف التأويل لقوة ظهور اللفظ كحمل بعضهم الاستجمار في قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوزر على استعماله البخور للتطيب. هذا بعيد جدا يعني، هذا بعيد جدا، لأن اللفظ قوي ظاهر في الاستنجاء بالسياق، لأن الكلام يفهم بسياقه وما تبقه بسباقه وما يلحقه بلحاقه. فالسياق يدل على أن هذا النص في مقام الطهارة وإزالة الخبث النجاسة. فقال من استجمر فليوتر، والاستجمار هو طلب الحجارة أو ما يشابهها بالشروط لإزالة النجاسة عن المحل من بول أو غائط إذا لم يتجاوز محلها بمبحث فقهي. واضح؟ فمن أول إلى مسألة البخور للتطيب فهذا مرفوض، هذا تأويل بعيد. ومنهم حمل بعضه الجلوس في قوله نهى على الجلوس على القبر على الاستنجاء عليه، أن يرفع النجاسة عن ذكره في حكه على القبر، هذا من باب أولى. لكن هنا النهي عن الجلوس بمعنى أن يجعل مقعدته على ذلك المكان، لأن للميت حرمة. واضح؟ فلا يجلس على القبر ولا يقف فوقه ولا واضح ولا يمشي عليه، هذا كله منهي عنه، لأنه لما عمل به الولوى في ديار المسلمين ونراه. لا هنا ماذا قال التأويل؟ أنه المقصود نهى عن الجلوس على القبر على المعنى هذا، ليس الجلوس هو المنهي عنه، لا هذا لا، إنما الاستنجاء، لا هذه بس تصحيحات، وإنما المنهي عنه هو ظاهر النص الاستنجاء وهو رفع وإزالة الخبث عن المحل سواء من القبل أو الدبر بحكه على القبر. واضح؟ وهو في حرمة شديدة. واللفظ ظاهر في المراد في القعود. واضح؟ جلوس يرادفه القعود. فقلنا من شروط التأويل أن يكون الناظم المتأول يؤهل لذلك، أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع. ثالثا أن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه. رابعا أن يكون الدليل الصارف راجحا، سواء كان المرجح عقليا أو لغويا أو شرعيا أو عرفيا. واضح؟ فمثلا عندما نقول الله خالق كل شيء، هنا ظاهر النص أن إبراز عام وشامل لكل موجود قديما كان أو حادثا، هذا مستحيل عقلا. واضح؟ فنصرف هذا المعنى إلى المعنى الآخر، ليس إلى ظاهر النص إنما إلى المعنى الذي يحتمله هو أفضل منه، بل هذا مرفوض الظاهر مرفوض أصل في هذه الآية، الظاهر مرفوض الظاهر أصلا. سمعت؟ نعم. فهذا التخصيص بالعقل من جهة، وكذلك هنا يعمل بالدليل المرجح بمعنى أن الله خالق كل شيء سوى ذاته وصفاته، أي ممكنات ممكنة، لأن الخلق هو في دائرة القدرة والإرادة، وقدرة الإرادة يتعلقان بالموت الميزان، هذا هو الميزان. قال والدليل قد يكون ظاهرا آخر يعني عندنا هذا دليل الظاهر ولك دليل الظاهر الآخر. مثلا قال تعالى بل يداه مبسوطتان، ظاهر النص اليد الجاري. نستطيع ان نحمله على المعنى المرجوح بمعنى ليس ظاهر النص بنص ظاهر اخر ليس كمثله شيء، واضح؟ بغض النظر عن القواعد العقليه وغير ذلك وغير ذلك واسلوب العربي وادله كثيره، واهم من ذلك بالنسبه لي اسلوب العربي كما قال ابن جميل، هذا اسلوب عربي بديع. وليد بن المغيره فهم منه ان الله موصوف بالكرم والسخاء. وليد بن المغيره سمعتني وزيد بن حكام مهمل سمعتني يهم ان لله يدا مثلا. والدليل قد يكون ظاهرا اخر او قارينه او قياسا راجعا، فمثال كون الدليل ظاهرا اخر يعني دليل اخر ظاهر تاويل قمتم من قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه مره معنا بأردتم وعزمتم على القيام اليها وجه قربه رجحانهم بالحمل على النظير كنحو قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله. هذا مرة معنا في مسألة الإضمار دلالة الاقتضاء، يعني عندما نقول عندما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا بدرت بالقراءة فاستعذ، لكن ليس معنى الآية أنه يقرأ مثلا سورة البقرة ثم عندما ينتهي منها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا يفهم. فظاهر هذه الآية الابتداء بالاستعاذة قبل القراءة قبل الشروع، فكذلك هنا قبل الشروع في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إذا أردتم القيام إلى الصلاة، واضح؟ فاختي ظاهر الآية مش الاستعاذة بعد القيامة، لا ظاهرها أنك قبل المبادرة تستعذ بالله. هناك قوله فإذا قرأت أي إذا أردت القراءة يعني إذا شرعت في القراءة فاستعذ، واضح؟ نعم. وإذا هنا ظرف لما يستقبل من الزمن، واضح؟ ليس يعني للحال إنما للاستقبال، ظرف لما يستقبل يعني إذا استقبلت المبادرة في القراءة فاستعذ. قال ومثله قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، يعني ولا الشفعة، فمعنى الشفعة هي في الفقه في البيوع إنه مثلا الجار مثلا هناك دكان هذا الجار أحق بأن إذا أراد الآخر أن يبيع أن يأخذ ذلك المحل، هو أحق من غيره لذلك بشروط خلافية في الفروع عند الأئمة الأربعة، يعني كل إمام له نظرة خاصة في مسألة الشفعة. نعم شريف المحل المحل هنا الجار يعني انه من تقاسمان لمحل واحد او ارض او بيت، يعني المصلحة هنا تقتضي انه هو الذي يأخذه. نعم يعني هنا الشريك هو المعنى المرجوح الظاهر الجار بمعنى الجار، واضح؟ ليس انه شريك له، هذا معنى المرجوح. قال ومثله قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصفه، فهو ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا، يعني سواء كان شريكا أو غير شريك مطلق، هذا ظاهر الله. ومحتمل كونه الشريك احتمال مرجوح، هو الجهة المرجوحة وهو المؤول. وأول الجار بالشريك لقوله فأوله العلماء بالشريك لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فصار المرجوح راجحا بالدليل. فالمراد بالجار هنا الشريك، فصار المرجوح راجحا بالدليل. ومثال كون الدليل قرينة مناظرة الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى في عود الواهب بهبته، فالشافعي يجيزها مع الكراهة، يجيز الإمام الشافعي أن يسترجع الواهب وهبته مع الكراهة، وأحمد لا يجيزها تحت. فاستدل الإمام أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قلبه لشدته وشناعة هذا الكلب، فصوره وشبهه بالكلب الذي يقيء ويلحس قيده، هكذا الراجع في الهبة. فقال الشافعي نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قلبه، لا لأنه ليس مكلفا بهيم، أما القيء نجس ويحرم أكل النجاسة، فالقيء يحرم أكله، واضح؟ فليس دليلا على التحريم. فقال أحمد في أول الحديث ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيئ منزيا عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه، واضح؟ إمام أحمد قال هذا مثال سيء يعني، وتشبيه سيء جدا لا يليق بالإنسان، لذلك لما شبه به ومثل به صلى الله عليه وسلم دليل على الحظر، دليل على أن هذا الفعل محظور. فلنكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.